إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أقر الله جل جلاله عيوننا، وأفرح نفوسنا وقلوبنا برؤية مشاهد التائبين والعائدين والمقبلين والمنيبين والمعاهدين ربهم في رمضان. رأينا من أقلع بفضل الله جل جلاله في ليالي القيام، في ليالي العشر، عن التدخين، وقام بين إخوانه القائمين معاهدا ربه جل جلاله ألا يعود لهذا الحرام. رأينا وسمعنا من الأخوات من تابت عن السفور وأعلنت التوبة لله جل جلاله في ليالي رمضان، وخرجت من المسجد بحجابها، ومنهن بخمارها ونقابها وجلبابها. ورأينا من الشباب من تعرف على المسجد وذاق طعم الإيمان ولذة المناجاة والدعاء والقيام في رمضان، فجاء بعد ختم الليالي ليقول: أعاهد الله جل جلاله على الاستقامة وترك المعاصي. والكثير الكثير من تلك الصور الرائعة المشعة لهؤلاء الشباب والإخوة والأخوات ممن عاهدوا الله جل جلاله على التزام الطاعة واجتناب المعصية بعد رمضان بإذن الله تعالى، وهذا خير عظيم وفضل كبير. ولأن العهد أيها الأحبة في الله عظيم، ونقضه خطير، إذا كان مع المخلوق فكيف إذا كان مع الخالق جل جلاله؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد مع المخلوق اللي هو مثلك مثله البشر، إذا عاهدته ووعدته ثم أخلفت العهد، أخلفت الوعد ونقضت العهد والعقد معه، فهذا يكون علامة من علامات النفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الذي نعرفه جميعا أن ثلاثة أمور من كانت فيه كان منافقا خالصا، وعد منها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا وعد أخلف. هذا أيها الحبيب إذا كان بينك وبين المخلوق، إذا كان بينك وبين الضعيف، إذا كان بينك وبين العبد، فكيف إذا كان نقض العهد ونقض العقد الذي عقدته والذي عاهدت الله عليه بينك وبين الله؟ لخطورة هذا الأمر وللتنبيه منه كانت هذه الخطبة المباركة بإذن الله جل جلاله بعنوان: أوفوا بالعقود. أيها الأحبة في الله، أول سورة نزلت على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في المدينة. ليش بدي أتكلم في المدينة؟ لأن الأوامر الربانية لم تنزل على الصحابة في مكة. الآيات التي نزلت على الصحابة في مكة المكرمة آيات إيمان، تعظيم للأمر. ليش عم نتكلم الآن نحن عن نقض العقود والعهود؟ حتى نعرف الأمر عظيم. فقبل ما نزل على الصحابة الآيات اللي فيها أمر ونهي وافعل ولا تفعل، 13 سنة بمكة، وراجعوا الآيات المكية في القرآن الكريم، بيان عظيم قدر الله وما قدر الله حق قدره، وعظيم مخالفة أوامر الله. ومهد ربنا جل جلاله قبل ما تنزل الآيات على الصحابة اللي فيها افعل ولا تفعل قصص كثيرة في القرآن، وجل هذه القصص تدور حول بيان أحوال قوم. أكثر ما ذكر في القرآن قصصهم. من هم؟ بنو إسرائيل. ليش يا ربي بنو إسرائيل؟ ليش أكثر قصة بالقرآن الكريم وردت قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل؟ لأنهم أكثر قوم نقضوا العهود، لأنهم أكثر قوم خالفوا العقود، لأنهم أكثر قوم كذبوا على الله. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وجعل الله جل جلاله أكبر أعظم أطول سورة بالقرآن، وأول سورة نزلت على الصحابة والنبي العدنان صلى الله عليه وسلم في المدينة سورة البقرة، ورغبنا بقراءتها. وكل ما واحد مرض بيقولوا له المشايخ اقرأ البقرة، تعبان نفسيا اقرأ البقرة، حاسس بعين اقرأ البقرة، في مس بالجن اقرأ البقرة، جيب مي واقرأ عليها البقرة واشرب منها وغسل حالك منها. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على داخل البيوت فقال عليه الصلاة والسلام: أخذها بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: تركها حسرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يستطيعها البطلة، يعني مرضة السحرة. شو قصة البقرة؟ وفيها 100 موضوع لما سميت بالبقرة. باختصار شديد، مجموعة من بني إسرائيل قتل منهم واحد، جاءوا إلى نبي الله موسى عليه السلام قالوا: يا موسى قتل منا فلان، ومش عارفين مين اللي قتله، ماذا نفعل؟ فموسى سأل ربه جل جلاله ماذا يفعل، فأوحى الله تعالى إلى موسى: قل لهم اذبحوا بقرة ثم خذوا شيئا منها واضربوا به الميت، ينطقه الله فيتكلم من قتله: وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، اختلفتم، فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا الميت ببعضها. وبدأت القصة التي نعلمها جميعا. طيب مستعدين، راحوا نقضوا العهد. يا موسى ممكن تبين لنا شوية تفاصيل عنا أكثر؟ بين موسى، عاهدوا الله أن يذبحوها، ذهبوا عادوا، شوية تفاصيل أكثر، عاهدوا الله أن يذبحوها، ذهبوا نقضوا العهد، عادوا مرة أخرى، مرة ثالثة، مرة رابعة. باختصار في آخر القصة ذبحوها. الله ماذا ختم السورة؟ ماذا ختم القصة؟ قال: فذبحوها وما كادوا يفعلون، بالغصب من جوا ما بدهم، بس بأول الأمر إذا جلسوا مع موسى مستعدين. فذبحوها وما كادوا يفعلون. أغلبنا بس يقرأ قصة البقرة بيوقف عند وما كادوا يفعلون. شو الآية اللي بعدها؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. مع أنه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق، يعني من الحجارة فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، مع أن الحجارة ممكن يخرج منها ماء، لكنكم نقضتم العهد مع الله فكانت عاقبة نقض العهد قسوة القلب، لأن نقض العهد بعد رمضان خطير، ومن أعظم نتائجه قسوة القلب. أكثر ما نخافه على أنفسنا ذلك القلب الهين، ذلك القلب اللين، ذلك القلب الخاشع الذي بكى ودعا وتلا وذكر وقام في رمضان، نخاف أن نكون ممن نقض العهد بعد رمضان فأصبنا والعياذ بالله بمرض قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. إذن من عواقب نقض العهد قسوة القلوب، اسمع ماذا قال الله: فبما نقضهم ميثاقهم. هؤلاء كمان بني إسرائيل، هذه كلها موجودة في القرآن، وعدين نحن نختم ونقرأ ونتدبر ونقلب الصفحات، لكن بدنا نوقف عند آيات. الله قال: فبما نقضهم ميثاقهم، لأن بني إسرائيل نقضوا المواثيق، قال جل جلاله: لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، لأنهم نقضوا الميثاق جاءهم اللعن. تعرف شو يعني اللعن؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله. لمين؟ لمن قتل، زنى، سرق؟ لا لا لا، لأنه نقض العهد مع الله، لأنه وقف في رمضان قال: يا رب أعاهدك، يا ربي أعاهدك أن لا أترك الصلاة، كنت قبل رمضان أقطع في الصلاة، أكرمتني يا ربي في رمضان ووظبت على الصلاة، يا ربي أعاهدك أن لا أقطع الصلاة، يا ربي كنت أفتح مواقع الحرام وأشاهد الحرام وأنظر للحرام وأسمع للحرام، أكرمتني يا ربي في رمضان فأوقفت الحرام، ما نظرت للحرام، ما سمعت للحرام، يا ربي أعاهدك بعد رمضان ألا أرجع للحرام. فعاد الواحد منا للحرام، نسأل الله جل جلاله السلامة. فما كانت النتيجة؟ لعناهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم، القرآن، الآيات، يضعه حيث يشاء. تعرف شنو الطرد من رحمة الله؟ يعني سوء حياة، يعني ضنك، يعني عدم توفيق، يعني خذلان، يعني تعب نفسي، يعني ضيق في الحياة مع الزوجة والأولاد. تتساءل: يا شيخ ليش هيك البيت؟ يعني ليش هيك صاير فينا؟ شو السبب؟ شو عم بيصير في البيت؟ شو عم بيصير بشغلي؟ ما عم توفق بحياتي؟ أسألك: هل عاهدت الله على أمر في رمضان ثم نقضته بعد رمضان؟ لذلك أيها الحبة في الله، يوجد امرأة كانت تسمى حمقاء مكة أو حمقاء العرب. ما قصة هذه المرأة؟ كانت تغزل الصوف، كانت تجيب السنارة وتجيب الخيطان، تغزل تغزل تغزل تغزل لا يخلص، تخلص القطعة، عباية ولا طائية ولا أي شيء آخر، خلصت جاهزة للبيع، جاهزة لللبس، ثم تمسك طرف الخيط ثم تنزعها وتنقضها كلها بعد أيام من عمل وتعب، فتسأل عن هذا فلا تجيب، فكانت تسمى بالحمقاء، تجتهد تجتهد تجتهد تجتهد حتى إذا أتمت نقضت كل شيء. من عظم وخطورة هذا الفعل، لأنه نقض للعهد، ذكر الله في القرآن: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكونوا مثلها، لذلك أيها الأحبة في الله، ربنا جل جلاله قال أن الذين ينقضون العهد مع الله جل جلاله لهم سوء الدار في الدنيا وفي الآخرة. اسمع ماذا قال الله في آيتين متشابهتين، الأولى في البقرة والثانية في الرعد، يقول جل جلاله: والذين ينقضون عهد الله، مش عهد الناس، عهد الله من بعد ميثاقه، وثق مضى يا ربي في آخر رمضان، يا ربي أعهدك يا ربي لن أرجع للحرام، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. في الأولى في البقرة قال جل جلاله: أولئك هم الخاسرون. في الثانية: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللهم إنا نسألك من نقض العهود، كما أن الله جل جلاله جعل نقض العهد مع المخلوق علامة من علامات النفاق، جعل الله جل جلاله نقض العهد مع الله سبب من أسباب الوقوع في النفاق. اسمع ماذا قال الله في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومنهم من عاهد الله. حط لي 100 سطر تحت عاهد الله، إديش خطيرة هاي الآية، إديش خطير العهد مع الله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن. واللي بيعرف شوي بالنحو بيعرف إنه اللام والنون والنون المشددة اسمهم أدوات توكيد. ولنكونن من الصالحين. يا رب إن أعطيتني، إن رزقتني، إن أغنيتني، يا رب سترى، سأنفق، سأضع، سأقدم. اسمع ماذا قال الله: فلما آتاهم من فضله، طيب خذ، بخلوا به واستغنوا وتولوا وهم معرضون. مع أساس قلت إذا أعطيناك حتنفق، حتقدم، يا رب بس أنت ارزقني واعطيني، يا رب سترى. الصحابة عاهدوا الله، قال لئن أحياني الله ليرين الله ما أصنع، بس يا رب أنت أحييني واعطيني وسترى ماذا سأفعل. قال جل جلاله: بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إيش الآية اللي بعدها؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اللهم إنا نسألك السلامة. بما أخلفوا الله ما وعدوه. الآن السؤال لي ولك: ماذا وعدت الله في رمضان؟ ماذا عهدت الله في رمضان؟ ألم يعاهد أغلبنا بل جميعنا الله جل جلاله أن لا يترك المساجد، أن لا يقترب إلى الحرام، أن يلتزم الحلال، أن يلتزم القرآن، أن يلتزم الدين، أن لا يرجع للحرام؟ طب يا شيخ الله يخليك لا تضيق علينا، نحن بشر، إذا نقضنا وتركنا شيئا بسيطا ماذا نفعل؟ نبين ذلك إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، لابد أن نعلم بعد هذا الكلام أننا نتعامل مع رب عظيم رحيم كريم غفور تواب يقبل توبة العبد. تلك العواقب التي ذكرتها لمن نقض العهد ولا يريد الرجوع، لمن نقض العقد والعهد ولا يريد التوبة ولا الأوبة. ماذا أفعل؟ أولاً أيها الحبيب، إن كنت بها العشر أيام من أول يوم العيد لليوم فعلت ما فيه نقض للعهد مع الله، تب الآن في قلبك وقل يا ربي تبت مما مضى وأجدد العهد، لأنني أتعامل مع رب رحيم كريم يريدني، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قل له بلسان حالك وقلبك: حبيبي أنا ضعيف، أنا ضعيف، قد أخطئ أحيانا، لكني والله لا أتجرأ على أوامرك، أقدر أمرك، لا أتجرأ على معصيتك. هذا التعظيم يحبه الله. إخواني، ما الذنب الذي أخرج إبليس من الجنة؟ ما الصفة التي نقض العهد إبليس فيها مع الله؟ اسمع ماذا قال الله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. شو مشكلته؟ أول مشكلة: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ليش مش لا يؤمن بالله الخالق؟ هو يؤمن خالق، هو يؤمن مالك، هو يؤمن رازق، بس مشكلته بتعظيم أوامر الله. كثير منا بيسأل: شيخ، هاي واجب ولا سنة؟ فرض ولا سنة؟ اسمع ماذا قال الشافعي المعتمد عند السادة الشافعية على سبيل المثال: أن غسل الجمعة يوم سنة، مستحب، سنة مؤكدة. يتبع ذلك الشافعي فيقول: ووالله ما تركت غسل الجمعة في حر ولا قر. شو معناها مستحب حتى تترك؟ أمر الله. عبد الله بن مغفل المزني كما في البخاري ومسلم يروي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، بالعمي النؤيفي، الخذف حجرة صغيرة تحطها بمطاط بتشدها بتضرب فيها شيء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، ثم نقل حديث النبي فقال: إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا، بل تكسر السن وتفقأ العين. عبد الله بن مغفل عم بيحدث هذا الحديث أمام رجل، ذهب عبد الله عاد رآه يلعب بالخذف، شوف شو قال له، قال له: أقول لك نهى رسول الله ثم ترجع للخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. هيك فهمانين دين، فهمانين دين، نهى الله، نهى رسول الله، خلصت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لنحن بدنا ندخل أنا عقولنا، وأنا بشوف يعني بعد مش مقتنع. أنت من؟ أنت أين كنت من كم سنة؟ نسيت أصلك؟ نسيت من خلقك؟ نسيت أنك من تراب؟ نسيت أنك كنت نطفة، نطفة من ماء مهين، سواك، خلقك، أنشأك، شق سمعك وبصرك حتى إذا صرت رجلا أعطاك وعلمك تقول: أنا أرى ولا أرى، أقتنع ولا أقتنع. يقول عبد الله: أقول لك نهى رسول الله ثم ترجع إليه، والله لا أكلمك أبدا. نحن يا إخواني ما نريده بعد رمضان تعظيم أوامر الله. إذا سمعت قال الله سمع وطاعة، لبيك. إذا سمعت نهى الله، نهى رسول الله، عجبني، ما عجبني، مناسب، ما مناسب، ضابط مع البيئة اللي حولي، ما ضابط، هذا أمر ربي. هو من يعظم، هو المحبوب الأول، هو المرغوب الأول، هو من تطاع أوامره، أوامر الناس بعده، حالة المجتمعات وحالة البيئة والأعراف بعده. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان هيك 13 سنة بمكة عم بيبني النبي عليه الصلاة والسلام وآيات القرآن تعظيم أوامر الله. تعرفوا أن الصحابة كانوا يشربوا بفترة مكة، كانوا يشربوا الخمر. نزلت آية تحريم الخمر في المدينة مش بمكة، يعني 13 سنة صحابة يشربوا الخمر، لكن ما جاء تحريم الخمر إلا عندما استقر في قلوبهم تعظيم أوامر الله. فكانوا الصحابة قاعدين عند أنس بن مالك عم يشربوا الخمر، فدخل عليهم رجل قال: أما سمعتم قول الله جل جلاله؟ قالوا: ماذا نزل من القرآن؟ قالوا: نزل قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ كلهم قالوا: منتهون، مش بحاجة نفكر في الموضوع، منتهون. قال: فقاموا وأراقوا الخمر في المدينة، فكانت الخمر تجري كالأنهار في شوارع المدينة. سمعا وطاعة، هذا ما نريده. إذا سألت فعلمت أن هذا حرام فقل سمعا وطاعة. والمشكلة أنك إذا علمت حرام، ادعي لنا يا شيخ، ادعي لنا الله يهدينا إن شاء الله، لا الله يهدينا، لا الله يكتب، قل فلان ليش مش عم تجعل المسجد، لا تصلي، لا الله يأذن، شوف لا الله يأذن، الله ما أذن لك أن تصلي، الله ما أراد لك أن تصلي، تنسب ضعفك وتقاعسك وقلة حيائك مع الله على الله، تنسب المعاصي إلى الله، تقول حتى هو يأذن. لذلك يا الحبة في الله، فلنجدد العهد مع الله في شوال المبارك. وما الست من شوال وصيامها إلا تجديد العهد مع الله. فكأنك تقول: يا ربي عاهدتك أن أصوم في رمضان ثم أمرتني وطلبت مني أن أصوم في شوال، فها أنا أجدد العهد مع الله في الصيام وفي الصلاة وفي المساجد وفي ترك الحرام وفي غض البصر وفي الجهد وفي الدعوة إلى الله وفي تفريغ الأوقات. هذه هي الهمة. من علامات القبول بعد رمضان يا أخواني نشوء همة، والهمة كما فسرها كثير من العلماء نار تغلي في القلب تدفعك للطاعة. 30 يوم عبادة عبادة، إيش نتيجتها؟ تقاعس بعد رمضان، بل همة تدفعك للطاعة، فهذا من علامات القبول. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذا الشهر المبارك ولا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم. اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، قاتلهم إله الحق رب العالمين. اللهم ارفع عن أهل غزة ما أهمهم وما أغمهم، اللهم فرج عنهم ما أهمهم وما أغمهم، اللهم أقر عيوننا وعيونهم بنصر قريب، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اشفي مريضهم، عاف مبتلاهم، سدد ضرباتهم، صوب رأيهم، اجمع كلمتهم، خذل عنهم يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.